الدين ما يسقط عن الميت، وكان النبي في أول الأمر إذا جاءوه بجنازة يقول هل عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. إذا جاء واحد عليه دين يقول عليه دين، يعني صلوا عليه، كلها تنبيه حق الأحياء، ترى إذا عليك دين ما راح أصلي عليك، يعني احرص أنه ما يكون عليك دين، أساس إذا مت صلي عليك. كل اللي يتمنى أن النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يمتنع من الصلاة على من كان عليه دين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار يصلي على الجميع صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من كان عليه دين فعلي وإلي، ومن ترك ميراثا فلورثته، يعني الميراث للورثة، الدين أنا أسد عنه خلاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي على الجميع صلى الله عليه وسلم، لكن في بداية الأمر كان لا، كان ما يصلي على من عليه دين. وجاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي جنازة رجل من الأنصار فقال عليه دين، قالوا نعم يا رسول، قال صلوا على صاحبكم، فقال له أبو قتادة يا رسول علي دينه، يا صل عليه، أنا الدين اعتبر علي، خلاص انتقل من ذمتي إلى ذمتي، فصلي عليه يا رسول الله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ولكن بعد أن صلى عليه نصر من الغد رأى بغض سددت الدين، قال لا، ثم رأى من بعد قد سددت الدين قال نعم، قال الآن. فالقصد إذن أن الإنسان يحرص أن ما يموت عليه دين، ما يموت عليه دين قدر ما يستطيع. فالنبي في ذات الأمر كان ما يصلي على من عليه دين، ثم بعد ذلك صار يصلي على الجميع صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.